إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أخوة الكرام، نحن ما زلنا مع صفة النفس في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد لابن خزيمة في صفات رب العالمين. تكلمنا في الأسبوع الماضي على صفة النفس لله جل وعلا ووصلنا إلى الحديث الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد فرجع حين تعالى النهار قال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وإرضاء نفسه وزنة عرشه. قال أبو بكر: خبر شعبة عن محمد بن عبد الرحمن من هذا الباب خرجته في كتاب الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي نالت غضبي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى: أنت الذي أسقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم لموسى عليه السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاتك واصطنعك لنفسك وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى عليهما السلام ثلاث مرات. يريد كرر هذا القول ثلاث مرات. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. وقال: يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت. فذكر الحديث. وعن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تكلمنا في الأسبوع الماضي على صفة النفس وأثبتناها بالكتاب والسنة والعقل. فوجوني أخطئون، أثبتنا صفة النفس لله جل وعلا بالكتاب والسنة والعقل، ليس بالعقل. لماذا؟ لأنها صفة خبرية. الصفة الخبرية هي التي لا مدخل للعقل فيها، يعني لا نعلم أن اليد لله جل وعلا تكون كمالا. الصفة الخبرية لا مدخل للعقل فيها. إذا ثبتت هذه الصفة بالكتاب وبالسنة. بينا بالكتاب، قال الله تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال عيسى عليه السلام كما بين الله لنا ذلك، قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي السنة الأحاديث التي مرت، وهذه الأحاديث نمر عليها، نرى الفوائد المستنبطة ثم ندخل على الصفة الثانية. الحديث الخامس: وجه الدلالة منه قال ومداد كلماته ورضا نفسه. قال نص في أن لله نفس وهي صفة من صفات الله جل وعلا الثبوتية صفة خبرية. وفيه أن بعض الذكر أفضل من بعض إذ أنها جلست مدة طويلة تذكر الله جل وعلا فبين لها نفسنا بهذه الأربع كلمات حس ما حسي بل وأكثر من ذلك. وهذه تبين باللبيب المطيع لله جل وعلا الذي يقلل من الأعمال لكنه يكثر من الثواب إذا أتقن العمل الذي يصل به إلى ربه جل وعلا. أما الحديث السادس فهو حديث مهم جدا ألا وهو كتابة الله جل وعلا على نفسه الرحمة. كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه. وهذا من الأحاديث التي يقال فيها أرجى الأحاديث للعاصي. فالعاصي إذا علم أن الله جل وعلا قوي جبار يأخذ بالذنب ويغفر والله جل وعلا مع ذلك مع جبروته مع قوته سبقت رحمته غضبه. فإذا علم العاصي ذلك لم يكن له إلا أن يطمع ويرجو رحمة الله جل وعلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. وفي بعض الإسرائيليات أن إبليس طمع في رحمة الله عندما قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء فقال إبليس أنا شيء يعني شيء عموم شيء نكرة في السياق الإثبات تفيد الإطلاق فقال أنا شيء أي نزلت في رحمة الله. أتبع الله هذه الآيات ثم قال فسأكتبها للذين يتقون. فقال اليهود نحن من المتقين فقطع الله دابرهم الذين يتبعون النبي الأمي. فالغرض المقصود رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. ولذلك ترى أن بعض الناس يقول أن أنت لا ترحم ولا بتسبب رحمة ربنا تنزل. هذا كلام خطأ هذا كلام في الصحيح خطأ. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل قال والله ما سهرني ولا نهرني نعم المعلم هو صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من المسجد فرفع عليه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت وسعا فرحمة الله جل وعلا أوسع مما نتصور. وهذه تجعلنا نطمع في رحمات الله جل وعلا ونرجو رحمات الله. لكن العلماء قالوا إذا كنت تتعبد بالله جل وعلا بالخوف والرجاء فغلب الخوف من العقاب وأنت حي قادر مطيع. وإذا كنت على شفير الموت فتغلب الرجاء وتحسن الظن بالله جل وعلا ورحمة الله جل وعلا. أما الحديث السابع فهو نفس الحديث السابع. الحديث الثامن يعني فيه فوائد جمة يشرح في مجلدات لكن سيأتي إن شاء الله. فيه أولا أن الله جل وعلا كتب التوراة بيده ففيه إثبات اليد لله جل وعلا وهي من الصفات السلبية. صوبوني أو خطئوني اليد كتب قال كتب لك التوراة بيده يعني لله يد. هذه صفات ثبوتية خبرية لا مدخل العقل فيها. الله جل وعلا له يد طب كيف يد الله جل وعلا؟ إخوة فاضل كيف يد الله؟ ليس كمثله شيء. الكيف مجهول لا نعلمه لكن نؤمن به. إذن هذا نستنبط منه إثبات أن الله جل وعلا له يد وكتب التوراة بيده. أيضا الله جل وعلا صنع بيده أنه خلق آدم يعني هو أربع أشياء الله جل وعلا صنعها بيده أو خلقها بيده. كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى وغرس غرس أو نفس الجنة في الدوس الأعلى بيده وخلق آدم بيده ولما استغفر أنا الرجاء. الغرض المقصود أن الله جل وعلا فعل ذلك بيده ثم الكون خلق بكل إذا قال الشيء كن كان. وأيضا يستنبط من هذا الحديث أن الأقدار أو القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب. يعني لا يأتي رجل يزني بامرأة ويقول قد قدر الله علي ذلك ماذا أفعل؟ وكما بينا المثل المضروب كثيرا ما نكرره المرأة التي كانت تعتقد في القدر ودخل زوجها عليها فوجد رجلا عليها يزني بها فجاء ليقتلها ويقتل المرأة فقالت مهلا ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. قال نعم أؤمن بقدر الله. فلما رأت الرجل فيه هذه الدياسة يعني فجعت من هذا الذي يفعله وقالت لا والله إن هذا ليس بمذهب. الغرض المقصود المعايب لا يمكن للإنسان أن يحتج بها على القدر. يعني رجل نام الساعة الثالثة وجاءت التنبيه ضبطها على الثامنة للعمل وترك الفجر هل يقول قدر الله عليه أنني لم أستيقظ الفجر؟ ليس له أن يحتج بهذا بل هو مذموم عند ربه. لكن المصيبة والبلية التي تنزل على الإنسان له أن يحتج بها. وجه الشاهد من هذا الحديث أن موسى عاتب آدم عليه السلام بإخراجه لذريته من الجنة، قال أنت أشغلتنا، أخرجت نفسك وذريتك من الجنة، هذه مصيبة أم عيب؟ مصيبة. لم يعينه بالذنب، هو لم يقل له موسى لم يقل له أكلت من الشجرة فعصيت ربك فخرجت، لا، هو عيره بإيش؟ بالمصيبة. قال له أخرجت نفسك وإيانا من الجنة، فاحتج هو بالقدر، قال أترى أن الله قد كتب علي ذلك، يعني أن أخرج من الجنة كتب علي ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ل50,000 سنة؟ قال نعم. قال أن السبب فحج آدم موسى، فحج آدم موسى يعني احتج بالقدر على المصائب لا على المعاني. يبقى الحديث التاسع والعاشر فيه صفة سلبية، إثبات الصفة السلبية، وهذا سنبينه إن شاء الله بالتفصيل، لكن نحن نأخذ الفوائد المستنبطة. فيه صفة سلبية يعني منفية عن الله للوعي، ألا وهي الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ونفي هذه الصفة ما نقول بالنفي المحض، لكن نقول نفي الظلم وإثبات كمال الضد. طب كمال ضد الظلم إيش؟ العدل. يبقى إني حرمت الظلم على نفسي لكمال عدلي، فالظلم منفي عن الله جل وعلا لكمال عدل الله جل وعلا. ثم دخل على الباب الثاني، يعني ممكن نستدرك ونقول أن الظلم بالنسبة للأباد الظلم ظلمان، أو ظلم ظلمان، ظلم للنفس وظلم للغير. أما الظلم للنفس هو التعدي على حدود الله جل وعلا والتجرؤ على محارم الله جل وعلا وأن لا يجعل المرء ربه عليه رقيبا، هذا ظلم للنفس. وظلم النفس هذا ماذا يفعل فيه الإنسان؟ يتبع السيئة الحسنة ينفعه وهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والظلم الثاني ظلم المرء لغيره، وظلم المرء لغيره لا يتوب المرء منه حتى يستسمح الرجل الذي ظلمه أو المرء الذي ظلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلما أو مظلمة فليتحلل، يذهب إن سبته يقول سببتك، إن اغتابه يقول أتحلل من ذلك سامحني، أو يدعو له في مجلسه، وإن أخذ مالا يرجع له المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخرة ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فالذي ظلم أحدا بغيبة أو بنميمة أو بسب أو بسرقة فهذا يأتي يوم القيامة يؤخذ من حسناته ويوضع للآخر، وإن لم يكن له حسنات تؤخذ سيئات الآخر وتوضع عليه. عفان الله وإياكم من كل ظلم. نعم. باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. نعم. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات، تعالى الله عما يقول الطاعون في علم الله علوا كبيرا. باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. العلم صفة من صفات الله جل وعلا الثبوتية، ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة، بل وهي ثابتة أيضا بالعقل كما سنبين بعد الإجماع، فهي صفة ثبوتية ذاتية. وأقصد ذاتية يعني لا تمسك عن الله جل وعلا، لا تستطيع أن تقول هي فعلية، لما؟ لأنها لا تتجدد، لا تستطيع أن تقول أن الله علم في وقت وفي وقت آخر لم يعلم، بل الله جل وعلا لم يزل ولا يزال عالما حكيما خبيرا جل وعلا. فصفة العلم صفة ثبوتية أزلية أبدية ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى إن الله كان عليما خبيرا، وقال الله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما في البحر إلى آخر الآيات، وقال جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، هذه من الكتاب. وأما من السنة ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا الله إلى آخر الحديث. وأيضا في الزلكائي كما درسنا أنه بسنده روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم الله عن خلقه قبل أن يخلقهم، أو علم الله جل وعلا ما صائر إليه خلقه فهم صائرون إلى علمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني علم فكتب، يقصد القدر، كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. وأيضا صلاة الاستخارة فيها إثبات صفة العلم لله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت تعلم غيري، فهذا إثبات لعلم الله جل وعلا فبالكتاب وبالسنة. أيضا بالإجماع، إجماع الصحابة على أن لله علم ثابت بالكتاب والسنة، وهذا العلم أدلي وهي صفة ثبوتية والعقل يدرك ذلك. هذه الأشياء وهذا الكون إذا وجد، وجد بإرادة، والإرادة تستلزم العلم. وبالمثال يتضح الكلام، لو أردت سيارة لعام كذا، موديل أحدث موديل، وقلت أنا ما أريد إلا هذه السيارة، فإرادتك لهذه السيارة تنبئ بأنك تعلم دقيقها وخفيها ودليلها، تعلم عنها كل شيء، تعلم مميزاتها وعيوبها، ولذلك فأنت أردتها، فالإرادة تستلزم العلم. مفهوم؟ طيب إيش أفضل سيارة عندكم؟ لكزس هذه، لكزس هذه، لو أنت طلبتها أردت لكزس، لما أردت لكزس؟ لأنك تعلم مميزاتها وعيوبا، فهذه الإرادة نابعة عن علم. لما أراد الله خلق هذا الكون العظيم المبدع فهذا نابع عن علم. وأيضا إتقان الصنعة، إذا أردت هذه الجبال وهذه الأنهار وهذه السماوات والشمس تجري لمستقر لها، القمر يكون ليلا والشمس نهارا وتغرب الشمس وتذهب تسري تحت العرش، كل هذا الإتقان يدل أنه نابع من عليم قدير. فالعقل أيضا يؤكد على هذه الصفة. إذن لله جل وعلا صفة العلم وهي ثابتة أزلية أبدية. هذه الصفة صفة العلم، علم الله جل وعلا أحاط بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في ليلة الظلماء، لا تغادر عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وادٍ. فإن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء، أي شيء، كل نص في الأمور، وأيضا لشيء التي هي نكرة تثبت أن كل شيء دقيق وجليل يعلمه الله جل وعلا، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. شمول علم الله جل وعلا أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم الله ما كان، وقص علينا ذلك، بل قص على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قصها ولا تعلمها، وكانت معجزة من المعجزات التي كانت بين يديه. قص الله عليه قصة يوسف عليه السلام وما حدث معه في غيابة الجب من الصبر الاضطرار الذي صبره، وما حدث معه مع هذه المرأة التي بعته للزنا فصبر عليها صبرا اختياريا فضلا منه صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام السلام. وأيضا قص عليه قصة آدم وأنه أمر إبليس أن يسجد له وأن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقص عليه قصة إبراهيم عليه السلام. فكل ذلك علم ما كان، ونحن الآن نعلمه من علم الله جل وعلا أعلمنا إياه، ويعلم ما يكون منه ما وقع ومنه ما لم يقع ونحن ننتظر أن يقع. علم ما يكون فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا حدث ولا ما حدث؟ حدث. أيضا قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ذلك أبو بكر قام خطيبا في أهل مكة وراهنهم على فوز الروم، وهذا الرهان هو الرهان الصحيح، يعني المقامرة هنا مقامرة صحيحة شرعا، وإن كان الأصل في المقامرة الحرمة لكن هنا صحيح على يقين، لا صحيح منها حتى بعدها، لأنها على يقين. لو راهن أحد أحدا على أمر ليس فيه ضرب من المقاطرة يصح. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على يقين أن الروم ستغلب، لأنه وحي من الله جل وعلا، فراهنهم على ذلك وكسب الرهان حلالا حل وبين له. فالغرض المقصود، قال: ألف لام ميم، غلبت الروم في الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا كل ذلك وقع، وأيضا أخبرنا بما يكون وما زلنا لا نراه وننتظر أن يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج بعد 30 دجالون يدعون النبوة منه مضار وحتى الآن يعني لم يتم الثلاثين. وأيضا قال بين يدي الساعة تكون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وثمن القائم وقوى الأمين إلى آخر هذه. وأيضا أخبرنا عن الدجال وما يحدث معه وما أعطاه الله جل وعلا من صفات الربوبية يختبر به الناس بلاء وفتنة. كل ذلك علم ما يكون منه ما وقع ومنه ما لم يقع. هذا من شمول علم الله جل وعلا. وعلم ما لم يقل لو كان كيف سيكون هو مش موجود. لكن لو قدر الله أن يوجد في الكون أمامنا شاهدا حاضرا كيف سيكون الرجل على ينبئنا به إن كان مستحيلا أو كان ممكنا. أما الممكن علم ما لم يقل لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى عن الكافرين أنهم لا يستمعون سمع إجابة. قال إن شر الدواب عند الله الصم البكر الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني سمع إجابة ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذا من الله جل وعلا لم يسمعهم سمع الإجابة. طب لو أسمعهم الله أيضا لعنبوا وتعنتوا وأعرضوا عن الله جل وعلا. ومن الممكن أيضا خروج المنافقين في الصف المسلم فإنه يعيش فسادا في الصف المسلم ويرهن القلوب. قال الله تعالى عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. فهذا أيضا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. يعني لو خرج المنافق مع النبي صلى الله عليه وسلم لفشل فيه ولأفسد في صفوف الإسلاميين. هذا من الممكن. وأيضا من الممكن في الآخرة عندما يقف أهل الكفر عن النار قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. يعني لو قدر الله جل وعلا ان يخلق الدنيا مره ثانيه ويردهم الى الدنيا ويبعث اليهم محمدا لن يؤمنوا. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هذا كله في الممكنات. علم ما لم يكن لو كان كيف تكون في الممكنات. اما في المستحيل لو كان للكون اكثر من خالق ماذا سيحدث؟ نحن لا نعلم. الله جل وعلا بين لنا لو قدر ان للكون اكثر من خالق لذهب كل اله بما خلق على بعضهم على بعض. فلذلك قال الله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. اذن فعلم الله جل وعلا علم شمولي احاط بكل شيء علما. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. انتم اعتقدتم هذا الاعتقاد الجازم في قلوبكم بان صفه العلم لله جل وعلا ثابته ازليه ابديه يعلم كل شيء صغير ودقيق ودليل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. تعتقدون ذلك؟ الجمع كله يعتقد ذلك. طب اسالكم قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. حتى هذه الغايه انتم اعتقدتم ان الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ثم يقول لنا ولنبلونكم لما انزل الله البلاء حتى نعلم يعني لكي نعلم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. والله يعلم كل شيء فكيف يقول حتى نعلم؟ نعم احسنت ولا نخوض فوق. صحيح ان مسبوق علم الله جل وعلا مكتوب في اللوح المحفوظ لكن لو اتى الله جل وعلا بالعبد الكافر فقال اني اعلم قبل ان اخلق او اخلق السماوات والارض 50,000 سنة انك كافر ورماهم في النار اتكون له الحجه على الله؟ تكون له الحجة. يقول يا ربي لو بعثتني رسول لو تركتني في الدنيا لآمنت بك. ولذلك قال الله تعالى في الحكمة من إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ما يكون عندهم حجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعلم الله جل وعلا حتى يكون حجة على الناس يظهره إظهار هذا العلم. وهذا العلم يسمى علم المحاسبة. هذا العلم شق من هذا العلم يسمى علم المحاسبة. علم يحاسبكم به وهو يعلم كل شيء دقيقه وجليله. طيب وهذه الصفه ايضا صفه العلم. فالعلم من حيث هو علم علمان علم غيب وعلم شهاده. اما علم الشهاده فهو كله لله وقد علمه الله لبعض خلقه وفاوت بين الناس درجات من هنا الى السماء في ابواب العلم. وما من حديث وما من ايه مدحت اهل العلم الا المقصود فيه علم الشرع. فعلم الشهادة يعلمه الله وعلم بعض عباده كذلك منها العلوم الشرعية. أما علم الغيب أيضا فهو علمان غيب مطلق وغيب نسبي إضافي. أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله ومن ادعاه فقد كفر قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الصحف يعني كل الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولا يشكل علينا قول الله تعالى: إلا من ارتضى من الرسول فإنه يتكم بين يديه ومخلفه. هو يعلمه من الغيب ما يريد، كما علم الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمارات الساعة. إذن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أما الغيب النسبي فيمكن أن يعلمه البعض ويغيب عن البعض. مثال ذلك ما يحدث في المسجد الآن، هل هذا غيب عندنا في جلستنا؟ هذا ما يحدث من الأخذ والرد والشرح، هل يغيب عن أحد منكم؟ لا. لكن لو قدرنا أن رجل في الراشدية الآن بعيد عن هذا عن المطينة يعلم شيء عنا، فهذا بالنسبة له يسمى غيب. لكن عندنا شهادة، فالغيب هنا غيب نسبي، هو غيب بالنسبة له، شهادة بالنسبة لنا. ما يحدث في أمريكا الآن نحن لا نعلمه، لكن عند الأمريكيين شهادة وعندنا غيب. وهذا يوضح لك مسألة الجن أو القرين الذي ينبئ الكهنة بما يحدث كما تنوي. إذن الغيب غيبان: غيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ومن ادعاه فقد كفر. وهذا يدلك على مسألة الأبراج وحظك اليوم، واقرأ برج الأسد وبرج كذا والثور وأنت سعيد وغدا سيحدث معك كذا. كل هذه الذي يطلع عليه أخشى عليه من الكفر، الذي يطلع عليه أخشى عليه من الكفر، والذي يطلع عليه فيصدقه فقد فعل فعل الكفر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يكون إلا لله. يعني لو قال برج الأسد أو حظك اليوم كذا واعتقد أنه سيحدث له ما كتب فهذا كافر يخرج من الملة، لأنه بذلك يعتقد أن الغيب يعلمه غير الله، والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. بل الرسول لا يعلم الغيب، والحوادث كثيرة تثبت لنا ذلك. حادثة الإفك أشهر حادثة تثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب. وأيضا حادثة هند بنت أبي سفيان، قال زوجة أبي سفيان، زوجة أبي سفيان، هند أخذت كبد حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله، فأكلتها ثم رفضتها، فقال الإنسان: الحمد لله الذي لم يجعل له إيش، يعني لم يجعل جزءا منه في النار، معتقدا بأن هند ستموت على الكفر. وهند أصبحت من الصالحات العابدات رضي الله عنها وأرضاها، فتثبت أن الإنسان نفسه لا يعلم الغيب. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأنتم تعتقدون ذلك وأنا أعتقد ذلك، وسأشكل على نفسي لا أشكل عليكم. طيب الكهنة الذين يخبرون بما سيحدث غدا ويحدث بما أخبر، أليس العين ذلك؟ أليس هذا ما يحدث في الغد مغيب؟ يعني أنت لو رحت للعراف أو لكاهن تسأله يقول لك أنت في العام المقبل يوم الاثنين الساعة السادسة ستقابل امرأة اسمها كذا وتتزوج. تأتي للعام المقبل يوم الاثنين الساعة التي أخبر فيها تنظر في المرأة تجدها هي ثم تتزوجها. هذا حقا صحيح. فهل ده يشكل علينا أنهم يعلمون الغيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن ذلك وقال أن الجن يركب بعضهم فوق بعض يسترق بسرق السمع كلمة ثم يقرقرها للذي تحته، أو يأتيه الشهاب قبل أن يقرقرها، يقرقرها الذي تحته ثم الذي تحته يقرقرها في أذن الكاهن فيجبر عليه مئة كذبة، لكن يصدق في هذه الكلمة. ده ليس بإشكال وليس بغير، لكن مسترق السمع يسترق هذه الكلمة ويقرقرها في أذنه. لكن السؤال: ما الحكمة في ذلك؟ أليس الغيب كله لله العالم؟ ما الحكمة أن يعلم الكاهن جزئية من الجزئيات فيخبر عنها فيشوش على الناس فيعتقدون في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله؟ بلاء من الله جل وعلا. أما أعطى الله الدجال أن ينظر إلى السماء فيقول أمطري فتمطر، ويأتي إلى الخارمة المكان الخارج فيقول أخرج في كنوزك فتخرج، ويقتل المرء فيناديه فيكون متهللا أمامه من صفات الربوبية بلاء واختبارا على عذابه. إذن الغيب كله لله جل وعلا، والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يبقى لنا الفوائد المستنبطة، ثم نتكلم عن الذين أنكروا هذه الكفر. نتكلم عن الذين أنكروا من الفوائد المستنبطة أولا. الذين أنكروا، طيب هم أقسام ثلاثة أنكروا العلم. الخزيمة كفرهم، قال فكفرت الجهمية، نفوا عن الله العلم. أما المعتزلة وهم أفراخ الجهمية نفوا عن الله علم ما يكون، أثبتوا له علم ما كان لكن نفوا عنه علم ما يكون، ولذلك تراهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوه. يعني إذا عمل العبد عملا الله لا يعلمه، لا يعلمه حتى يعمل العبد هذا العمل. القسم الثالث الفلاسفة، هؤلاء الفلاسفة مناطقة صفطة، هم كالجهمية وأضل السبيل، لكن هي صفطة، قالوا إن الله يعلم الكليات لكن لا يعلم الجزئيات. هؤلاء الثلاثة الأقسام أفراخ اليهود. انظروا أي ضلال في هذا الدين أكاد أمة من اليهود أمة من النصارى، كما قال ابن عينة: إن وجدت عالما ضالا فاعلم أنه من أفراخ اليهود، وإن وجدت عابدا ضالا فاعلم أنه من أفراخ النصارى. أو كما قال: فهذا الانحراف في صفات الله منبعه ومنشأه اليهود، هم الذين نفوا عن الله العلم. ولذلك قالوا: الله جل وعلا لما خلق آدم ثم خلق البشر وجد أنهم يعيشون في الأرض فسادا بكى حتى أرمض، يعني الله جل وعلا بكى لأنه لا يعلم، بكى حتى أرمض ثم قال: لما خلقت هذا الخلق. أو كما قالوا في التوراة المزيفة التي يعني قالوها، فهم أفراد اليهود. أما الرد عليهم فسهل يسير. أولا، قد أثبت الله لنفسه صفة العلم وأثبتها له رسوله وأجمعت الأمة عليه، فكيف تنفون عن الله ما أثبته لنفسه وتنفون عن الله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا تخف ما ليس لك به علم، لابد أن تقول: سمعت وأطعت، أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، وخالفتم أيضا الإجماع. الأمر الثاني، خلقتم ظواهر النصوص وليس لكم ثمة أدلة. الثالث، أن من قال بقولكم يلزمه لوازم باطلة. ما هو اللازم الباطل؟ إذا قلنا أن الله لا يعلم، ما هو اللازم الباطل؟ أحسن، اللازم الباطل أن تقول أن الله إذا كان لا يعلم فهو يجهل، والجهل صفة نقص، والله منزه عن كل نقص. بل الجاهل لو قلت له يا جاهل صفعت على وجهه، لأنك لو وتمته بالجهل وتمته بصفة نقص. والله جل وعلا تعالى وتقدس وتنزه عن كل نقص. هذا ما رد عليه. إذا لو قلنا بقولكم قد وصفنا الله بالنقص، والله منزه عن كل نقص. هذا الرد على الجهمية والفلاسفة وأيضا القدرية. أما حكمهم، فأما غلاة الجهمية فهم كفر، وأما القدرية المعتزلة لو قالوا بنفي علم ما يكون أيضا يقول، والآن قلوا لكن فينا المعتزلة فكره موجود لكن قل من ينفي العلم. ولذلك كان الشافعي يقول: حجوهم بالعلم، يعني إذا نفوا العلم كفروا، وإذا قروا بالعلم لابد أن يقروا بالقدر، لأن الله يعلم أفعال العباد وهو خلق أفعال العباد. بعضهم كان يخرج مخرجا طيبا ويقول: لا أقول يعلم وأقول لا يجهل، يعني هنا ما يثبت الصفة لكن ينفي بالظهر. ونحن قلنا النفي المحض لا كمال فيه، لابد أنه يثبت كمال الضد. هم يقولون: لا نقول يعلم نقول لا يجهل. وهذه كانت مناظرة بين بشح المريسي عليه النظام يستحق وبين عبد العزيز المكي الشافعي علم معاناة السنة، كان يناظره فقال: أنت تقول لا يجهل تنفي عنه الجهل، ونفي الجهل لا يستلزم ثبوت العلم، فلابد أن تقول هو يعلم وتنفي عنه بعد ذلك الجهل، أو تنفي الجهل وتثبت كمال الضد وهو العلم. الفوائد المستنبطة من هذه الآيات: قول الله تعالى الآية التي استشهد بها: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، في دلالة على أن الله يكون شهيدا، ونعم الشهيد جل وعلا، كما قال الله تعالى: كل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد، وخير شهيد هو الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فيهم في حجة الوداع وقال: اللهم قد بلغت، فأقروا قالوا: قد بلغت، فرفع إصبعه إلى السماء فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيضا قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، دلالة على علو الله جل وعلا، لأن يعني نزول القرآن يكون من علوه إلى نستغفر الله، لا يكون ثبوته أن يكون من العلو، المهم أنه يكون من العلو. أنزله بعلمه، هذا فيه رد على الزنادقة غلاة الشيعة. أحد يعرف كيف؟ هذه الآية فيه رد قاطع على الزنادقة من الشيعة. أحسنت، هذا صحيح، خان الرسالة. طب كيف كشفت ذلك؟ أحسن، نعم، والله يعلم أين تتوضع رسالته، حيث يجعل رسالته، هو يعلم أنها تنزل على محمد، فلو خان جبريل وترك عليه وذهب إلى محمد، إذا أنتم باللزوم ستقولون أن الله جل وعلا غافل، حاشا لله أن يكون ذلك، لا يضل ربي ولا ينسى. ففي الآية دليل الرد على الزنادقة غلاة الشيعة الذين يقولون أن جبريل خان الرسالة، لأنه كان ينزل على عليه فنزل على محمد. أما الآية الثانية، أن ما أنزل بعلم الله نفس الأمر. انتهينا من هذا الباب بالفوائد المستنبطة، ونطلع الباب الآخر بإذن الله الأسبوع القادم. كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.